تفسير الآية 12 من سورة الزمر، يقول تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي وكما أمر تعالى الناس بتمام إخلاص العبادة له، أمر أيضا بترجمة هذه العبادة، أي هذا التصديق العقلي الفكري، وإظهارها عمليا في صورة التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل الأقوال والأفعال في كل شؤون ولحظات الحياة، ليسعدوا بها وأن يجتهدوا لأن يكون كل منهم، أي لكي يكون على رأس المسلمين وأول المسارعين المتنافسين للتمسك وللعمل بالإسلام وتطبيقه على أرض الواقع، حتى يقتدي به الآخرون في إخلاصه وطاعته له تعالى، فيتبعوه بكل سهولة ويسر ووعي وإقبال وبكل اختيار ودون أي إجبار، لما يروا أثر الإسلام ولما يروا لما يروا أثر الإسلام على إسعاد حياته، وله أجره العظيم في الدارين بسبب دعوته لهم لهذا الخير الكبير. هذا وإعادة لفظ أمرت هو لدعوة كل مسلم لمزيد من الاهتمام والحرص الشديد والإصرار التام على تنفيذ ذلك بما يستطيع لتتم له السعادة في دنياه وأخراه.